السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وأبداننا تقوى بذلك، والسكينة تتنزل علينا بذلك، وألسنتنا ترطب بذلك. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولما جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، قال: ألا أدلك على ما هو أفضل لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فذلك خير لك من خادم. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال الله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وأشكر إخواني الذين يسلمون، سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، وحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون، وتقبل الله منا ومنهم. يسأل عن حكم المسح على الجارب ثم خلعه والصلاة بدونه. ينظر متى خلع الجورب، هل بعد خمس، بعد يوم وليلة، أو متى خلع الجورب. بارك الله فيك، حدد السؤال بدقة. امرأة حرمت حقوقها، وزوجها تزوج عليها ولديها 6 أولاد، ماذا تصنع؟ أيضا السؤال فيه قصور، وننصح بالصبر إلا إذا كانت ستقع في العنت، فلا حينئذ أن تفارق بالمعروف، والله أعلم. سلمك الله يا دكتور عبد الغني، وحفظك الله وأهل بيتك. حكم شهادة المسلسلات التي تجسد الصحابة أو الأنبياء، لا يجوز النظر إليها ولا متابعتها، وذلك لعدة أمور. أولا، أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كغيرهم، وأقوالهم اعتمدها بعض الفقهاء كاستدلالات بها بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سمت الممثلين الموجودين ليس كسمت الصحابة، فينقدح في ذهن المتابع للمسلسل أن أبا بكر في صورة شخص ما، وهذا الشخص ترونه فاسقا، اليوم يمثل أبا بكر، غدا يمثل أبا جهل، ولا دين له ولا خلق له. ثالثا، أن مسألة التمثيل هذه برمتها لم تكن بهذا التوصيف على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه. رابعا، ينسبون للصحابة أقوالا لم يقولوها، وليس مصنفو هذه المسلسلات من أهل الحديث حتى ينقلوا عن الصحابة نقلا صحيحا. يسأل عن حكم تغطية القدم في الصلاة، ذاك أمر مستحب وإن لم يكن بواجب، والله أعلم. تقبل الله منا ومنك يا أخت مروة، وفي ميزان حسناتك يجعله ربي عملك الصالح، عملك الصالح. هل تجوز زيارة الأهرامات إذا كان ذلك للاتعاظ وأخذ العبر؟ جاز، وإلا فلا تذهب. هل الزوجة مقدمة في الإنفاق على الوالدين؟ إذا كان الوالدان شيخان كبيران فيقدمان، لحديث الرجل أحد الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة وقام ابنهما بالوقوف على بابهما وأهل بيته يتضاغون من الجوع وينتظر قيام والديه الشيخين الكبيرين. أما إذا كان الأب في ساعة وكان شابا والزوجة ليس لها بعد الله إلا أنت، فالزوجة تقدم حينئذ لأن الوالد رجل مكتسب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. السادات يسأل إمام يصلي في الركعة الثانية الجهرية بالفلق دائما. الصلاة صحيحة لكنه ليس بموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنيعه هذا. طلق مرتين ثم تزوجت وطلقت وتزوجها مرة أخرى، هل تحسب عليه التطليقتين؟ إذا كان دخل بها فتلغى التطليقتان السابقتان، تلغى التطليقتان السابقتان. الرجل طلق امرأته مرتين بعدها تزوجت رجلا آخر، إذا كان الرجل الآخر دخل بها هدمت هذه الزيجة التطليقتين الأوليين. أما إذا لم يكن دخل بها فلا اعتبار لها وتبقى التطليقتان على حالهما. هل المسبوق يسجد مع الإمام سجدة السهو البعدية؟ يسجد، ما زال متعلقا بالإمام لأن الإمام يعتبر كما كأنه في صلاة. قبل الله منا ومنكم جميعا وسلمكم الله. يقول والدي مريض محجوز بالعناية المركزة لمدة 10 أيام، ما حكم الصلوات الفائتة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اتفاق هناك قولان، قول يقول له اقضي ما فاتك، اقضي ما فاتك، وهذا أنسب وأحوط في الدين والله أعلم. زكاة الذهب، الذهب عليه زكاة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. الحديث كيف أخشع في صلاتي؟ اسأل الله الخشوع وادخل الصلاة وانت لست بحاقن ولا جائع، وصل في مكان ليس فيه عبث وليس فيه تصوير وليس فيه ضجيج والله أعلم. كيف أعدل بين زوجتين في المبيت وكل واحدة في دولة؟ اتق الله ما استطعت، أحسن نادي شهرا تأتيك والأخرى شهرا ترجع. هل هناك كراهة أن أسمي حفيدي على على على على الدين، علي الدين، علي الدين، لا بأس إن شاء الله. حكم الجمع بالمطر، الحديث الوارد في الجمع في المطر في سنده ضعف، وجوز بعض العلماء الجمع في المطر بناء على الحديث، وبعضهم استدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. من آخرون الجمع في المطر لعدم وجود الدليل الثابت الصحيح في هذا الصدد. هل زكاة الذهب مرة واحدة؟ كلا، بل كل سنة ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. الذهب المعد للزينة أملين عليه أيضا زكاة، فلم يثبت دليل يسقطها، أعني يسقط الزكاة عن ذهب الزينة في الباب عبد الرحمن. متى يجوز المسح على الجوارب؟ عند من يجوزها وهم الجمهور، عفوا، عند من يجوز المسح على الجوارب يشترطون أن يكون ثخينا، إنهم قاسوه على الخف. حكم المسح على الجوارب الخفيف والجوارب النسائية الخفيف الشفاف المعروفة عند الأكثرين لا يجوز المسح عليها، حتى الذين جوزوا المسح على الجوارب يشترطون فيه السخانة، والله أعلم. كيف أتوب توبة نصوحا؟ تعزم على ألا تعود، تعزم على ألا تعود على إلى الذنب. المتبني يرث إرث من تبناه لا يرث. هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الثواب يصل إلى الميت لقرأ النبي قرآنا ووهب ثوابه لأحد من الأموات ولو مرة، فلما لم يرد شيء من ذلك علمنا أنه لا يصلح أن نقرأ قرآنا ونهب ثوابه للأموات. هل يجوز الحج مع الزوج ويعمل مخرج مسلسلات تلفزيون بهذا المال؟ على كل حجي ولعل الله أن يهديه واسأل الله القبول إذا حججت به، أولى من أن لا تحجي. أما حديث نادى منادي لا لبيك ولا سعديك إلى آخره، حديث ضعيف، لكن عموما الشخص يتحرى المال الحلال، أما بتوصيفك المذكور أنصحك بأن تحجي إذا فتح لك الباب لعل الله أن يهديه. حصلت إصابة في ركبتي والدكاترة منعني من السجود، هل لي رخصة رغم أني بعرف أسجد؟ إذا كان الأطباء أمناء ناصحون أهل ديانة آمل بنصيحته. كيف أتوب من الغيبة؟ احفظ لسانك وابتعد عن الناس الذين يورطونك في الاغتياب. شغال في قطاع خاص والراتب ينزل على البنك، هل راتبي في شبهة؟ لا، بل الدول ستعمم هذا، ليس عليك إثم، لكن لا تأخذ عوائد ربوية. بارك الله فيك وهدى الله بك. نصيحة حديث النجم ذو الذنب ما يستقر ذهني حديث ثابت في هذا الصدد، لكن ذكر به تاما إن شئت. بارك الله فيك يا محمود. في مبلغ من المال كنت أشتغل به مع شخص، وكنت أخذ منه نسبة أرباح مع المكسب والخسارة، لكن بعد فترة من الوقت لا يريد أن يعطيني نسبتي ولا يريد أن يعطيني رأس المال، لا يريد أن يعطيني النسبة ولا يريد أن يعطيني رأس المال، وأنا الآن أطلبه بحق القانون، هل في ذلك من شيء وهل لي أن أطالبه بمكسب الفترة؟ إذا تبين أنه نصاب لك أن توقع عليه عقوبة تعزيرية للنصب والاحتيال. نصيحة هذا الكلام أن تبقى كما أنت إلى آخره، لكن تجاهد نفسك تكون أقل ذنبا وأرقى خلقا. أم لا اعتبار له؟ لا اعتبار لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث المجنون المقيم على معصية الله، ما هذا الحديث؟ امرأة أجنبت ولا تستطيع الغسل لحساسية الصدر، لكن تستطيع الوضوء، هل تتيمم ثم تتوضأ للصلوات لحين تستطيع الاغتسال؟ توضأت أم لم تتوضأ؟ الوضوء لن يؤثر بشيء، لكن عليها على أي حال أن تتيمم إن عجزت عن الاغتسال. حكم إقامة السرادقات في العزاء. أعلم أن العزاء أو التعزية مشروع بالإجماع، ولكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن لها صفة معينة تلزم بها، بل كانت على المتيسر، إن شاء عز في البيت، إن شاء عز في المسجد، إن شاء عز في عند القبر، إن شاء عز في الطريق. تعزية مشروعة، لكن الصورة تختلف من مكان إلى مكان. إذا كنت تعمل في الربا، فالنبي لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. قل أقرأ من المصحف وأمسك به وأنا غير متوضئ ولكني لست جنبا، هذا حرام؟ ليس بحرام. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر أصاب فيه الإرسال، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال كثير من العلماء إن ذلك هو الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. الله أعلم. هل إذا لم أحضر لخطبة الجمعة عمدا يترتب على ذلك ذنب أم لا؟ طبعا يترتب على ذلك ذنب، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأنت لم تمتثل. حديث صلاة التسابيح أراه ضعيف الإسناد. هل اسم غصان من الصحابة؟ لا أعلم. يخاف جدا من الموت. نصيحة، إذا كان هذا الخوف من الموت وصل بك إلى حد الوسوسة، فحينئذ أنت تجاوزت حد الاعتياد، وعليك أن تكثر من ذكر الله وترقي نفسك بفاتحة الكتاب مع المعوذتين. ولو وصل الأمر إلى مرض فلا مانع أن تتعالج عند طبيب مع الدعاء. وجزاك الله خير يا إبراهيم. حديث عائشة أن النبي ما ترك ركعتين بعد العصر عندها قط. إن سلم من الإشكالات الحديثية الأخرى والمعارضات، فهذا مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد من النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قد وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. حكم قراءة القرآن من الهاتف لا بأس. هل يجوز الصوم عن الميت؟ إذا مات عليه صوم صام عنه وليه. قلت تعمل محفظة قرآن وحين تكون حائضا أمسك المصحف بغير حائل، خروجا من الخلافات أمسكه بحائل، ذنوبه كثيرة فماذا يفعل؟ يكثر من الاستغفار ويبتعد عن مواطن الذنب، والله أعلم. تشغيل سورة البقرة بدلا من قراءتها فيه نفع بلا ريب، لكن قراءتها أولى وأفضل. يتذكر الموت ويرتعش وأنا في الصلاة ولا شيء، بس أخشى أن تكون مريضا تحتاج إلى علاج، لكن أكثر من الدعاء. ولا تظن أن بك عفريت كما يقولون. بارك الله فيك يا أخت رقية. شرب السجائر لا ينقض الوضوء. هل يجوز توزيع العقيقة على فقراء المسلمين؟ يجوز، يجوز أن تأكل منها ويجوز أن تهدي منها. ما الذكر المذكور في حديث إن لله ملائكة يطوفون في الأرض؟ كيف ما الذكر المذكور؟ لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، حسنه فريق من العلماء. بعد صلاة الجمعة نبقى في المسجد ونقرأ سورة الكهف في مجموعة بها كبار السن ولا يعرفون القراءة، ما الحكم؟ لا بأس، لكن هل ورد هذا عن النبي وأصحابه؟ لم يرد، لكن الأمر على الإباحة بل على الاستحباب عموما في الجملة. ما حكم من آمل كلبا دون ماء وتسبب في موته دون قصد؟ إذا كان حبس الكلب حتى مات، حبسه حبسا متعمدا حتى مات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. يقول زفافي سيكون مختلط والأمر خارج عن إرادتي، ماذا أفعل؟ البسي محتشم، لا تخرجي أمام الرجال وأنت متبرجة، وقاومي، قولي لأهلك لا أريد أن أزف إلا وأنا على السنة. الأخت ليلى على وضعها أظنك آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، فما تصنعينه وما تفتنين به الناس بهذا المنظر القبيح لا يجوز لك. حكم ذهاب المرأة للمقهى أو المطعم قد تجد فيه راحتها وبعيدا عن الاختلاط. ما أعرف مقهى بعيد عن الاختلاط، يسلمنا مقهى للنساء مخصوص بالنساء والقائمات عليه نساء، ما رأيت هذا، هل هو سؤال افتراضي أو ماذا؟ دعوا الحبشة ما تركوكم ودعوا الترك ما تركوكم، تاجوا إلى إعادة نظر في سند الخبر فيه على ما أذكر بعض العلل. حكم الهبة بين الأخوات، لا يجب العدل في الهبة بين الأخوات. يعني لك أختان أعطيت إحداهما مبلغا والأخرى لم تعطيها، لا يجب عليك العدل بين أخواتك في العطاءات، إنما العدل بين الأبناء. هل قراءة القرآن بالعين تسمى قراءة أو نأخذ عليها أجر؟ لا تسمى قراءة، القراءة باللسان، أما إذا كانت في النفس تسمى قراءة في النفس لا تسمى قراءة، لأنك لم تقرأ، لك لم تقرأ. بارك الله فيك. قد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر؟ قال باضطراب لحيته. نرى بعض الصالحين تطول فترة احتضارهم عند الموت يوم أو أكثر، بعض العصاة تخرج روحه في دقائق. الأمر لله، يفعل ما يشاء، وأحيانا الابتلاءات يصاب بها المؤمن لتخفيف عذابه، وإن عذب في الدنيا فتكون كفارات له في الآخرة. الإقامة في بلاد الغرب، إذا كنت تستطيع إقامة دينك لا بأس، إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك ويخشى عليك من الفتن فابتعد. بارك الله فيك يا كارم. هل يجوز الخاطب التحدث مع الخطيبة بالهاتف على مواقع التواصل؟ أعلم أن المخطوبة امرأة أجنبية، فلا يجوز لك أن تكلمها إلا بالمعروف وعلى قدر الحاجة. بارك الله فيك. هل الذنب يمحو العمل الصالح؟ بعض الذنوب تحبط الأعمال كالرياء مثلا، يحبط العمل، ترك صلاة العصر يحبط العمل، تقدم بين يدي الله ورسوله يحبط العمل، الشرك يحبط العمل. لكن عموما العمل الصالح في ميزان الحسنات والعمل السيء في ميزان السيئات، أما الشرك فيحبط العمل كله. حكما أدى الصلاة ويجعل حكم الطهارة، ماذا صنع يا نور؟ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه لا تشتهي النفس في الدنيا أو الآخرة أو معا، هم ما تشتهي يومها إن شاء الله. زوجها تزوج أخرى وأنا أحبه كثيرا، لكن لا أستطيع ضبط نفسي أن أكون آثمة عند طلب الطلاق منه. لست بآثمة، لكنك لست بالرشيدة في اختيار الطلاق لغير سبب داع إليه. علاج المسحور الدعاء مع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. بارك الله فيك. حكم سفر المرأة دون محرم داخل الدولة. إذا دعت الضرورة لذلك ولم يكن لها محرم وكانت ثم رفقة آمنة، التجويد مستحب. هل يجوز قطع الرحم للبعد عن القيل والقال؟ لا تسميه قطع رحم، لكن قل يجوز تقليل الزيارات تفعل الشر، نقول يجوز، لكن ممكن بالهاتف تصل الرحم. حكم أعياد الميلاد لم ترد لا في كتاب ربي ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة ولا التابعون. حديث إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. حديث ضعيف. الحج من جدة دون محرم، هل أنت من أهل جدة أو من أي البلاد أنت؟ أي هل أنت من أهل جدة؟ لأن لما أنا متصور السؤال هل تقولين الإشكالية عندك في المحرمية من جدة إلى مكة، والإشكالية لأنك تجاوزت الميقات ووصلت إلى جدة وتريدين الإحرام من جدة. وضح السؤال لو تفضلت. لا أعلم للضرائب سندا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبحث هل في المال حق سوى الزكاة أم لا، ومحل تحرير الضرائب بهيكلتها هذه لا أعلم لها مستندا لا في الكتاب ولا في السنة. البيع بالتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة. إخراج الفوائد للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة لا بأس. حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثابت وزيادة وكل ضلالة في النار لا تصح. الأخت ليلى نعتذر عن الإجابة عليك وأنت بهذا المنظر، كأنك تبارزين بالمعصية والنبي لعن الواصلة ولعن النامصة والمتنمصة. وأرجو أن تلزمي الخلق الشرعي، أنفع لك في آخرتك وأنفع لك في دنياك كذلك. ما معنى حديث مرسل؟ المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أسكن في جدة وحجرت دون محرم مع صحبة دامنة. الحج الصحيح يا أم كنزي، ما حكما يقول الله يجعل مثواه الجنة للميت؟ لا مانع من ذلك. المولود الجديد المتوفى الصلاة عليه تختلف عن الصلاة على الميت؟ نفس التكبيرات أربع، نفس الأذكار، إلا في الدعاء يدعو أيضا لوالديه كما قال بعض العلماء. قد ورد حديث في سنده كلام يسير، اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشهرنا وغائبنا للصغير، وفيه بعض الكلام كل البنوك يا أبا عبد الله شأنها واحد. ما السنة عند قدوم مولود جديد؟ افعل الآتي. أولا عوذ المولود بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثانيا تختر أو حنكه إن استطعت، وكان ثم رجل صالح حنكه بالتمر. ثالثا ادعو الله له. رابعا يوم السابع اصنع له عقيقة عن الولد شاتان مكافئتان وعن البنت شاة، ويسن أن يحلق الصغير شعر الصغير الذكر، أما الأنثى فلا، لأن الحديث الغلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم السابع ويحلق الغلام ليست الفتاة. أما التصدق بوزن الشعر ذهبا فلا صح، كذلك الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى لا صح. رفع اليدين عند الدعاء في نهاية خطبة الجمعة الأمر واسع. بارك الله فيكم جميعا. ما معنى يحنكه بالتمر؟ يعني أجعل التمر في حنكه، حنكه يأتي بتمرة يمضغها ويضع في حنكه يلوكها في حنكه. رجل قسم الميراث قبل مماته وأعطى الولد أكثر من البنات بحجة أنه فقير. الأصل العدل بين الأبناء في الهبات، لكن إن دعت حاجة أو ضرورة إلى تمييز بعضهم جاز. مثلا عندك بنت تتزوج جازتها ولم تجهز الأخرى التي لم تصل إلى سن الزواج، أو عندك ولد مريض مرضا مزمنا يجوز أن تعطي الولد المسلم شيئا أكثر من إخواته. حديث الدعاء بعد صلاة الظهر الأربعة متجدد تالف لا يصح، سلمك الله يا أبا رعد، حبك الله يا أحمد، سامي ما سؤالك، هل يجوز أن يحج صديقي عن أمي وأن أدفع؟ إذا كانت أمك عاجزة عن الحج جاز لها ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. هل يجوز ذهاب لقاعة الرياضية النسائية 100% وهي محفوظة تماما وأمينة 100%؟ يجوز في هذه الحال، سلمنا بصحة نقلك يجوز، بس الله علينا وعليك يا أبا أنس أبو الصباح وسامحك الله عفاك الله يا أحمد، امرأة تنقش الحنة على الجسم حرام أم حلال؟ جسم نفسها، جسم الأخريات لابد أن تتقي العورات لا بأس. من سن كم أغطي وجهي أمام أولادي؟ أولادك إذا كان أولادك لا تغطي وجهك منهم أبدا، هذا السؤال لأنه هذا منا. رفع الأصوات بالتكبيرات في صلاة الجنازة لم يرد، لما رفع الأيدي قد ورد عن ابن عمر وغيره ورأي الجمهور، أما حديثه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فلا صح. سلمك الله يا علي بن رزق، الوداع بالبنوك الإسلامية البنوك شأنها واحد، حكم شراء الذهب بالدين لا يجوز شراء الذهب بالآجل، النبي عليه الصلاة والسلام نعم بيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل يدا ويد هاء وهاء، والمال في حكم الذهب. بارك الله فيكم حفظكم الله. حديث أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس حرمنا عليها رائحة الجنة لا يصح، لا يصح يا وليد الخبر. صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، صلاة الجنازة كيف نخرج منها، بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ لم يثبت في الباب خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا تنازع العلماء، فالعلماء من الشافعية قالوا بتسليمتين قياسا على سائر الصلوات، وأيضا ضموا إلى هذا القياس حديثا في سنده مقال يسير من طريق حماد بن أبي سليمان سنده إلى ابن مسعود، ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، فتان حجتان للشافعية في هذا الصدد، القياس و الحديث الأثر عن ابن مسعود الذي قال من السنة. أما الحنابلة فبنوا ومعهم عدد من العلماء بنوا على أفعال بعض الصحابة كانوا يخرجون بتسليمة واحدة، هل يسجد للسهو من نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين؟ لا يسجد، السهو في الواجبات والأركان، لعب الكرة بالشرط الركبة بينه يكره، أفضل كتب دينية أقربها في المجال الديني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يريد أن يشتري شقة من رجل وعلم البائع أنه سيأخذ المال من البنك، الأولى أو الألزم ألا يتعاون معه الإثم والعدوان، الله أعلم. حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، الحديث هذا منزل على التي تفعل ذلك تأهبا لفاحشة. أما مجرد أن تخلع المرأة ثوبها في بيت صديقتها مثلا حيث المكان الآمن فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما طلقت: أتدري عند ابن أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده؟ حكم زوج طلق زوجته مرتين بعدها حلف طلاقا معلقا مرات كثيرة محسوب عليه التطليقتان إعادة والمعلقات كل مرة ما دام يقصد التهديد كفارة يمين. تقبل الله منا ومنك يا محمد بن رشاد. يقول: بنطالي طويل وأثنيه كي أصلي في صلاة صحيحة سواء ثنيته أم لم تثنه، والحديث الوارد فيه إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم لا يصح. يجوز تشغيل الأغاني بدون موسيقى بين النساء في الأفراح. يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هل يجوز أخذ زكاة المال من الأخ لأخيه إذا كان محتاجا؟ يجوز كان في معيشة مستقلة وهو فقير، يسر الله لنا ولك سبيل العمرة. ويكون في من يعامل السيرة كما يعامل الحديث. السيرة حديث يا صاحبي، السيرة من الحديث، أنت تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك دوام العافية. هل الصفرة والقدرة تعد بدايات حيض؟ لا تعد الصفرة ولا القدرة من الحيض، فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود كريه رائحة المعروف، فالإرهاصات من الصفرة والقدرة التي تأتي قبل الحيض الاعتبار لها، وكذا إذا انقضت مدة الحيض وتوقف الدم ولم تعد إلا قدرة وصفرة فلا اعتبار لها كذلك. زوجها يكلم نساء على النت، صحيح وذكريه بالله، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثني الثوب في الصلاة الكفت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أبارك الله في عمرك يا جوني. حكم الإسبال بدون تكبر معصية لا يصل إلى حد الكبيرة، لا يصل إلى حد الكبيرة، يلزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعمل صيدليا وله ديون كيف يخرج زكاة ماله؟ يقيم الدواء الذي عنده بالسعر الذي إذا أعلن بيع الدواء كله، ويقدر الزكاة على هذا 2.5%. مثلا إذا قلت الدواء الذي في الصيدلية ب100,000 لكن لا مشتري، إذا قلت ب90,000 جاء المشترون، فأربط الزكاة على 90. لا بأس يا حمزة ببيع إزدالات ملونة. هل رؤية شخص أعرفه يعرفني نحسبه والله حسيبه على من الصالحين وسط عشرات الآلاف بالكعبة دون ترتيب منا توزيعنا سواء علامة لشيء؟ لا دليل على ذلك، إلا إذا قلت مثلا اللهم ارزقني بصديق صالح أو لقني بصديق صالح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعليه جلبان السلاح، قال ما جاء بك يا سعد؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. هذه علامة صلاح لسعد. زوجها هاجرها لكن معي في نفس البيت وفي غرفة، وأنا في غرفة وعندي طفلة منهم، لماذا هذا الهجران؟ ما السبب؟ إنه لا ضرر ولا ضرار. حكم العمل في مطعم فيه خمر، إذا كنت تقدم الخمر لا يجوز لك العمل. أما إذا كنت تقدم طعمية مثلا تصنع طعمية وغيرك يصنع خمرا فعملك جائز، أنت يا من تقدم الطعمية مع الكراهة. حكم بيع أدوات الرسم، يجوز بيعها والإثم على من يستعملها استعمالا مخالفا. لم يرد أن النبي قرأ القرآن ووهب ثوابه لميت، بس الفرج فيه خلاف في نقض الوضوء من عدمه، وأرى تضعيف الأحاديث التي وردت في النقض. أية مسافة توجب قصر الصلاة؟ تلك مسألة عرفية، فالذي يطلق عليه عرفا سفر يعد سفرا وتقصر فيه الصلاة. دعاء الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعاء الوضوء مستحب، لكن إذا كنت تقصد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتلك زيادة فيها خلل، ضعيفة الإسناد، عفوا شاذة. مات الابن وأمه متوفاة، هل لأبيه السدس؟ إذا مات الابن ولم يكن له إلا الأب، الأب يرثه، يرث كل الميراث. وإذا كان الولد متزوجا أو له أبناء وبنات تختلف المسألة بلا شك. متى يجوز المسح على الخفين؟ يجوز المسح على الخفين إذا لبستهما على طهارة وتقيدت بزمن المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليل للمسافر. هل قراءة القرآن بتحريك الشفايف فقط؟ قلنا أن القراءة كانت تعرف باضطراب اللحية. الصلاة على النبي والتسبيح في النفس مثل اضطراب الجهر، الجهر أفضل. الذي في النفس لا تكتبه الملائكة، إنما ما يلفظ من قول إن الذي رقيب عتيد. إذا نذرت نذرا ولو كان مبلغا من المال وكان النذر مقيد لمكان ما، اكتشفت أن في مكان آخر يستحق المبلغ أكثر، هل أخبرت أصحاب المكان الأول بالنذر أم لا؟ إذا لم تكن أخبرتهم فيجوز نقل النذر من مكان إلى مكان أحوج منه، والله أعلم. حكم الزواج بلا ولي ولا شهود، الجمهور على أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم نكح إلا بولي. أما لفظة وشهيدة يعدل فسندها ضعيف. أريد الرجوع إلى الله ولا أقدر رغم نعمي علي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصادق أهل الصلاح الذين يعنونك على طاعة الله واسأل الله العون. حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق لا يصح. زوجها شارب للخمر، وهي صابرة فقط لأجل أولادها، لكنها ترفض المعاشرة وهو شارب. هل عليها ذنب؟ ليس عليها ذنب، يعني يريدها وهو سكران، لا أن ترفض. امرأة توضأت وضغط طلع الأظافر تصلي، الصلاة صحيحة، سلامك الله يا يحيى، هل يجوز بيع برنامج محاسبة لمحل يبيع دخان بالجملة؟ أنصحك ألا تفعل ولا تتعاون على الإثم والعدوان. حديث أولى الناس بي أكثرهم علي الصلاة لا يصح. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. تعليم القرآن بأجرة جائز على رأي الجمهور. هل الدعاء يغير القدر؟ ذلك أمر مرده إلى الله. أمرك الله بالدعاء وأمرك الله بالإيمان بالقدر، فامتثل هذا وذاك. يقول أغلب العلماء يقولون لا يقصر إلا بعد مجاوزة العمران. عفوا لا تنقل لي رأيا، قل أغلب العلماء يقولون، ما أدري من أغلب العلماء الذين تقصدهم أنت ومن الذين قرأت لهم. مجاوزة العمران أخشى أن يفهم من كلامك أنه بمجرد مجاوزة العمران تقصد الصلاة، وهذا كلام لا يصح. طبعا إذا قصدت بمجرد مجاوزة العمران تقصد الصلاة لا يصح هذا الكلام، لكن إذا كنت تقصد أنهم يقولون لا قصر وأنت في بلدك، نعم لا قصر أنت في بلدك. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. التصرف في مال أمانة عندي، لكن إن صاحبه طلبه عندي شقة أبيعها أعطيه ماله، لا تفعل، لا تتصرف فيه إلا بإذنه. قد لا يجد، قد لا تجد للشقة مشتري. أريد معرفة السنن من الفروض في الوضوء. السنن من الفروض، الفروض أربعة بعد النية: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حكم عدم إنفاق الزوج على زوجته إذا كان لها ذمة مالية خاصة، يأثم لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. الدعاء عند دخول البيت: بسم الله. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف في الطريق؟ تجوز. حكم صلاة الفرض مرتين: انظر بأي صلاتين اعتدت. هل يجوز إخراج زكاة المال لزوج ابنتي إذا كان فقيرا ولو أن يأخذ الزكاة كلها إذا كان فقيرا وحالته تستدعي والزكاة حجمها ليس بذلك الضخم؟ حكم عدم تأدية النذر إثم. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لما آتاهم من فضله بخلوا به ولو هم معرضون، عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل يجوز شراء الدولار بالصدق؟ لا يجوز، ولا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد، هاء وهاء. حكم زيارة القبور يوم العيد. العيد يوم ينبغي أن يكون يوم فرح للإسلام والمسلمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع أبو بكر الجاريتين اللتين تغنيان وتلففان يوم العيد، وقال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبو بكر دعهما، هذا يوم عيد. أيضا كان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع خده على خد عائشة أو خد عائشة على خده، وقال: لا يا حميراء تشتهين تنظرين. العدل الشغل في مقبرة غير المسلمين حرام؟ ليس بحرام. يجوز دفن الكفار، كفار يتنون، وعلي دفن أباه، هل يصح تقسيم الديون التي في ذمم الناس بين الشريكين عند الانفصال؟ يجوز. مرحبا بك يا أبا البخاري وأبا مسلم، وجزاك الله عنا كل خير أكرمك الله. ما معنى يدا بيد هاء باء؟ يعني خذ وهات، خذ الجنيهات وهات الدولارات، خذ الريالات وهات الجنيهات، يدا ويد، لا يصح في التسجيل. حكم التصرف في الوقف من المسجد إلى دار القرآن. يجوز الانتقال بالوقف من الأدنى إلى الأعلى، أما من الأعلى للأدنى لا يجوز. أعني إذا أوقفت شيئا مثلا وأردت أن أحول الوقف لشيء آخر، إذا كان من الأدنى للأعلى جاز، ومن الأعلى للأدنى لا يجوز، كما بينا في النذر. مثلا امرأة نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى، فذهبت تستشير ميمونة رضي الله عنها، قالت لها ميمونة: صلها هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. وضح بمثال آخر: نظر أن يذبح كبشا فذبح جملا، كان النذر أجزاءه. الانتقال بالنذر أو بالوقف من الأدنى للأعلى يجوز، أما العكس لا يجوز. حديث النهي عن النوم على البطن ضعيف الإسناد، حكم التلاكس. ما معنى التلاكس؟ بارك الله فيك يا عائشة وحفظك الله وسلمك يا بني. ماذا علينا أن نعمل ليذيقنا الله حلاوة الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. افعل شعب الإيمان تذوق طعمه. القراءة الفاتحة توهب للميت فتح على روح فلان، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وبهذا القدر أجتزئ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعلي كلمتي الحق والدين كما أسأله سبحانه أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا خير الجزاء، وكذا أسأله أن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين خير الجزاء. وأذكر الإخوة والأخوات بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه، فإن آلافا مؤلفة من الناس يموتون يوميا على جهل وعلى كفر وعلى ضلال. فاجتهدوا في نصرة دينكم حفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. وذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، ولا تنسوا الاستغفار مع حمد الله مع الدعاء للمسلمين والمسلمات أن يجنبهم الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.